تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة، فكشف الله به عن هذه الأمة الغمة، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، ولا يتبعها إلا كل منيب سالك. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى ذريته وآل بيته ومن تبعهم بالإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوا عليه وسلموا تسليما، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخوتي الأحباب الكرام، ثناء ومديح إلى السيد المسيح، ثناء ومديح إلى السيد المسيح على نبينا وعليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. إخوتي الكرام، ما من أمة من الأمم تعرف قدر المسيح عيسى ابن مريم كأمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وما من أمة من الأمم تحب المسيح عيسى ابن مريم كأمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولم لا؟ ونبينا صلى الله عليه وسلم قال: أنا أولى الناس بعيسى ابن مريم، أنا أولى الناس بعيسى ابن مريم إذ ليس بيني وبينه نبي. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم: الأنبياء أخوة لعلات، أباهم واحد وأمهاتهم شتى، أي أن دين الأنبياء واحد ولكن شرائع الأنبياء شتى مختلفة. إخوتي الكرام، تعالوا معي لنبدأ هذه القصة المباركة والتي تبدأ في بيت الرجل الصالح عمران. وعمران هذا كان إماما للمسجد الأقصى، يؤم الناس في الصلاة، ويعلم الناس أمر الدين، ويصلح بين الناس، ويقضي حوائج الناس، وكان الناس يحبونه حبا جما، لذا اصطفاه رب العالمين فقال: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم حوائجهم. في يوم وقفت امرأة عمران وهي حنة بنت فاقور، وقفت في بيتها فرأت طائرا يزق فرخة، أي يطع ليخلف أباه عمران في هذه المهمة. تريد ولدا ذكرا ليقف بالناس إماما ويمشي بين الناس ويقضي حوائجهم. فلما رجع عمران وقع بينه وبين امرأته ما يقع بين الأزواج. فلما أحست امرأة عمران بشيء يتحرك في بطنها وقفت لله وقفة ونذرت لله نذرا ما أحوجنا نحن أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم لمثل هذه النذور. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا أي ليس لي فيه شيء ولا لأبيه شيء إنه لك يا رب خالصا. إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. ولكن المفاجأة التي وقعت أن امرأة عمران لما وضعت جاء على غير طلبها وإنها ما قللت من شأن الأنثى أبدا وإنها كانت تريد ولدا ذكرا ليصلح لهذه المهمة وهي أن يخلف أباه عمران. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت. وفي قراءة والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى أي لهذه المهمة التي أود لها الذكر وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم. قال بعض أهل التفسير أن اسم مريم كان اسما لأخت هارون أخا موسى عليهم السلام. أخت هارون وموسى كانت تسمى مريم لذا اختارت امرأة عمران هذا الاسم لابنتها. قالت وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها سبحانه وتعالى. في ختام حمل امرأة عمران بمريم يشاء ربك سبحانه وتعالى أن يموت عمران. قال بعض أهل التفسير أنه مات في أواخر حمل امرأة عمران بمريم. وقال بعض أهل التفسير أن عمران مات في أوائل ما ولدت مريم. على كل لما ولدت مريم في المسجد الأقصى وقالوا كلنا يريد أن يكفل مريم كلنا يريد أن ينال هذا الشرف نريد أن نوفي هذه الحقوق وأن نخدم هذا الرجل عمران رحمه الله الذي لطالما قدمنا. فكلنا يريد أن يكفل مريم. فقام فيهم زكريا وكان نبيا آنذاك في هذا الوقت كان نبيا وكان زكريا زوجا لأخت مريم. هذا هو الراجح على من أقوال أهل التفسير. وقال بعض أهل التفسير أن زكريا كان زوجا لخالة مريم ولكنه الراجح أنه كان زوجا لأختها. فلما سمع علماء بني إسرائيل وهم يودون أن يكفلوا مريم قام زكريا وقال أيها الناس لستم أولى بمريم مني فأنا قد صاغرت من هذا البيت الطيب والرجل الصالح عمران له فضل كبير علي شخصيا فأنا أريد أن أكفل مريم. قالوا لا لست أولى بمريم منا ولن أتركها لك. قال وما الحل؟ قالوا إذا نقترع نعمل روعة. قالوا وكيف ذلك؟ فاتفقوا أن يذهبوا إلى شاطئ بحر وكل واحد منهم يلقي قلما والقلم يومئذ هو الريشة. واتفقوا على أن الأقلام التي ستأخذ اتجاها إذا ما أخذ قلم واحد باتجاها واحدا مفردا منفردا عن بقية الأقلام فصاحب هذا القلم هو والأحق والأولى بكفالة مريم. قال ربنا لنبينا: وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم، وما كنت لديهم إذ يختصمون. فذهبوا فعلا إلى شاطئ البحر وألقوا أقلامهم، فاتخذت الأقلام اتجاها وأخذ قلم زكريا اتجاها واحدا مفردا منفردا عنه، فأعادوا القرعة مرة ثانية وثالثة، فيأخذ قلم زكريا اتجاها واحدا منفردا مختلفا عنهم، فكان زكريا هو الأحق بكفالة مريم عليها السلام. قال رب العالمين: وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. وكان زكريا يتعاهد مريم، فكان يذهب إليها في المسجد الأقصى، فها هي مريم تجلس في المسجد الأقصى، تقوم في النهار على خدمة المسجد الأقصى من حيث التنظيف وغير هذا، وتقوم الليل في المسجد الأقصى تتعبد لله رب العالمين. فيذهب إليها زكريا عليه السلام يسأل عن حالها، ويتفقد مريم، ولكن زكريا كان يرى العجب العجاب عند مريم. قال رب العالمين: كلما دخل عليها زكريا المحراب، أي خلوة مريم عليها السلام ومكان عبادتها، وجد عندها رزقا. قال أهل التفسير: فكان يجد عندها ويرى فاكهة الصيف في الشتاء وفاكهة الشتاء في الصيف. فتعجب زكريا وقال: يا مريم، أن لك هذا؟ من أين لك هذا الرزق وهذا الطعام وهذه الفاكهة؟ فنسبت الفضل إلى ربها وهي بنت صغيرة، قالت: هو من عند الله، هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. إخوتي الكرام، فذهبت شرف المسجد الأقصى لتخلو بعبادة ربها سبحانه وتعالى. قال رب العالمين: واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا، أي ذهبت شرف المسجد الأقصى لتخلو بنفسها مع ربها بعيدا عن الضوضاء، فاتخذت من دونهم حجابا. فالحجاب دين الصالحات، دين العفيفات الطاهرات النقيات. قال: فاتخذت من دونهم حجابا. إذا بمريم عليه السلام ترى بينها وبين حجابها رجل كامل الهيئة، رجل أبيض الوجه طيب الرائحة لا يرى عليه أثر الشر، فاتخذت من دونهم حجابا. فأرسلنا إليها روحنا، أي جبريل عليه السلام، فتمثل لها بشر سويا، بشر كامل، بشر طيب الرائحة، طيب الكلام، جميل الوجه، حسن الطلعة. فتمثل لها بشر سويا، ففوجئت مريم، أنا لست من البشر، لست من بني آدم، إنما أنا من الملائكة المقربين، جئت لمهمة غالية بعثني رب العالمين بها. أنا لست من البشر، إنما أنا رسول ربي لأهب لك غلاما زكيا. فتعجبت واستغربت، كيف لهذه الفتاة التي يضرب بها المثل في بني إسرائيل بعبادتها وبكائها ومقودها في المسجد، كيف لفتاة طيبة طاهرة نقية أن تفاجأ بهذا الكلام؟ فهذه صدمة، قالت أن لا يكون لي غلام ولم يمسسني بشر، أنا لم أخالط الرجال مرة قط ولم يمسسني بشر، فضلا عني أني لم أفعل الفاحشة ولم أكن بغيا. قال كذلك قال ربك هو علي هين. انظر إلى الكلام، هو علي هين، فيا صاحب الكرب تذكر هو علي هين، ويا صاحب الهم تذكر هو علي هين، ويا صاحب المرض تذكر هو علي هين، ويا صاحب الكرب تذكر هو علي هين، ويا صاحب الدين تذكر هو علي هين. إن مثل عيسى عند الله منا يا مريم، وكان أمر مقضيا. أي مهما جادلت وحاورت وناقشت واعترضت وكان أمر مقضيا، فاستسلمت لقضاء ربها ولقدره. فنفخ جبريل عليه السلام في جيب أم مريم فسقطت هذه النفخة في فرجها الشريف العفيف، ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. فلما سقطت النفخة حملت مريم بإذن الله فحملته، ولما حملت بعيسى حملت معه الكرب والحزن والهم والضيق. فكيف ستقابل قومها وهي التي يضرب بها المثل، وهي المرأة العفيفة الطاهرة التي تمكث في المسجد الأقصى؟ فحملته، فلما حملت به ذهبت بعيدا حيث لا يراها أحد من قومها، فحملته فانتبذت به مكانا قصيا. فهي مريم وهي حامل غابت عن قومها، فذهب إليها ابن خالها وكان من عباد المسجد الأقصى وكان يسمى يوسف ابن إبراهيم. فلما ذهب إليها بعيدا وجد أثر الحمل عليها، فما أراد أن يجرحها، فقال يا مريم أيكون زرع بغير بذر؟ يعرض لها بالكلام، لا يريد أن يجرحها فهو يعلم من هي. قال أيكون زرع بغير بذر؟ قالت يا يوسف ومن خلق البذر الأول؟ تكلمها صراحة، قال يا مريم أيكون ولد بغير أب؟ قالت يا يوسف ومن خلق الرجل الأول؟ لا تتعجب ولا تستغرب، لله في الآفاق آيات، لعل أقلها هو ما إليه هداك، ولعل ما في النفس من آياته عجب عجاب لو ترى عيناك. والكون مشحون بأسرار، والكون مشحون بأسرار، إذا حاولت تفسيرا لها أعياك. كل طبيب تخطفته يد الردى، من يا طبيب بطبه أرداك؟ كل المريض نجا وعوفي بعدما عجزت فنون الطب من عافاك كل الصحيح مات لا من علة من بالمنايا يا صحيح دهاك فسل البصير وكان يحضر حفرة فهوى بها من ذا الذي أهواك وسل الأعمى خطى وسط الزحام من اصطدام من يا أعمى يكون خطاك وإذا رأيت الثعبان ينفذ سمه فاسأله من ذا بالسم حشاك واسأله كيف تحيا يا ثعبان أو تعيش وهذا السم يملأ فاك وإذا رأيت الجنين يعيش معزولا بلا راعي ومرعى فقل من ذا الذي دعاك إنه الله مالك الملك وملك الملوك سبحانه يدبر الأمر سبحانه فمريم حملت وإذا بها شعرت بألم المخاض إنها على وشك الولادة فأخذت تعاني وتمشي ويلجئها الألم إلى أن أمسكت بجذع نخلة يابسة أمسكت بهذا الجذع قال قبل هذا وكنت نسيا منسيا بل يا ليتني لم آت إلى الدنيا أصلا بل يا ليتني لم آت هذه الحياة وكنت نسيا منسيا فهو عيسى ينزل منها فناداها من تحتها أي عيسى عليه السلام فناداها من تحتها ألا تحزني يا أمة ولا تحملين الكرب والهم فسيجعل الله تعالى من بعد هذا الهم فرجا ومن بعد هذا الكرب مخرجا ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سرير جدول نهر صغير هو تحتك يا أمة أنت تعانين من أثر الوضع والولادة قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة وكانت يابسة قاحلة خضراء فأنبتها لها رب العالمين وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جميلا وهذا يكون حال التقي نشفة في إيده تبقى خضراء وهزي إليك بجذع النخلة خذي بالأسباب لا تتواكلين رغم أنك مريضة بل خذي بالأسباب وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جميلا بلح الأسود قال أهل الطب ولا يوجد المرأة النفساء أجود ولا أتقى ولا أنقى ولا أطيب لمطر لذا المريض تساقط عليك رطبا جنيا يا أمة فكلي لا تحملين الهم فكلي واشربي وقرمي عينا وأنا أعطيك الحل فإما ترين من البشر أحدا لو شفت حد لا تتكلمين انذري لله صوما وكان هذا مباحا جائزا في بني إسرائيل آنفا يا أمه لا تتكلمين من كلمك أشيري إلي فقط فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا ها هو عيسى عنده ساعات وها هي الفتاة مريضة من أثر الوضع والنفاس والولادة ولكنها حملت عيسى على يديها ترى ماذا يصنع بها قومها وهي المثل الذي يتخذونه في العبادة والتقوى والبكاء والزهد قال رب العالمين فأتت به قومها تحمله فقام الناس وقام علماء بني إسرائيل التفسير: كان هناك رجلا عابدا يضرب به المثل في المسجد الأقصى يسمى هارون، لذا نسبوها إليه. وقال بعض أهل التفسير أن اسم هارون كان اسما شائعا في بني إسرائيل. قالوا: يا أخت هارون، يا من تشبهين مريم أخت هارون في العبادة، ما كان أبوك امرأ سوء. أبوك نعرفه، الرجل الصالح عمران، ما كان أبوك امرأ سوء، وما كانت أمك بغية نعرفها، هي التي كانت تساعد عمران في المسجد الأقصى. فأشارت إليه قالوا: كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ فأنطق رب العالمين عيسى وهو في المهد: قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. وقالوا: اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هكا، أن دعوا للرحمن ولدا، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا. لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. لذا لما أنطق الله عيسى أول ما أنطقه قال: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، وبرا بوالدتي، أي لا تهينوها ولا تسبوها ولا تتهمونها ولا تجرحونها، وبرا بوالدتي، ولم يجعلني جبارا شقيا. والسلام علي يوم ولدت، لأن الشيطان لم ينزع عيسى عند ولادته. والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. قال ربنا: ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. وينشأ عيسى عليه السلام نشأة طيبة، فكان شابا صالحا تقيا طيبا يحب للناس الخير، وكان مسيحا عليه السلام، أن يسيح في الأرض فلا يستقر في مكان، ليس لها له ثم مكان ثابت تذهب إليه فيه، إنما هو كان يسيح في الأرض. وقال بعض أهل التفسير: سمي بالمسيح لأنه جاء ليمسح الباطل ويمسح به آثام الناس وذنوب الناس. وكان عيسى ابن مريم كلما ذهب إلى بقعة من البقاع دعا الناس إلى التوحيد وإلى العبادة، فكان له في كل بقعة حواريون وأصحاب ينصرونه على أمره، فإذا ما غادرهم دعوا بدعوته حتى يرجع إليهم بعد ذلك لو رجع، فكان مسيحا عليه السلام. ولكنه رغم أن الحواريين آمنوا به، إلا أنهم كانوا يسألونه بعض الأسئلة التي تنم عن مكر بعضهم. نرجو ما تبقى إلى ما بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبي الهدى والرحمة صلى اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى ذريته وآل بيته ومن تبعهم بالإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخوتي الكرام ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام نشأ عيسى ابن مريم وكان له حواريون وأصحاب وأعطى الله تعالى لعيسى من المعجزات الكثير فها هو عيسى ابن مريم يبرئ الأكمه أي الذي ولد أعمى يضع يده عليه فإذا به يبصر بإذن الله فهو يبرئ الأكمه والأبرص الذي عنده مرض البرص في جسمه يشفى بإذن الله يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله بل وينبئ الناس بما يأكلون وما يدخرون في بيوتهم بإذن الله. هل تريدون بعد هذه المعجزات من معجزات؟ نعم. وقف بعض الحواريين يوما وقال يا عيسى إن كنت تريد أن نطمئن إليك ونعلم أنك على الحق ونؤمن به ادع لنا ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء. نحن قوم جياع نريد أن ناكل ونحن قوم بنا مرض نريد أن نشفى. فقال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين من الشاهدين وتؤمنوا بعد كل هذه المعجزات. فرفق عيسى ابن مريم ورفع يديه إلى السماء وانظر إلى أدبه في الدعاء ما قال كما قال نريد أن نأكل لا قال اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. قال الله إني منزلها عليك ولكن بشرط أنها إذا ما نزلت وأكلوا منها من سيكفر بعدها فسيعذب عذابا ما عذبه الله تعالى أحدا من العالمين. فنقل عيسى ابن مريم هذا الشرط إليه فوافقه. قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. فوافقه فإذا بمائدة ينظرون إلى السماء إذا بمائدة تنزل فاشتد رفع عيسى ابن مريم بيديه ودعا ربه أن تكون مائدة رحمة لا مائدة عذاب. هذه المائدة قد نزلت. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله وكان عدد الحواريين وقتها 7,000. هذه المائدة استقرت على الأرض وفيها وعليها من الحيتان أي من الأسماك والفواكه والطعام والشراب ما الله به عليم فأكلوا وشبعوا وبرئوا. ثم خرجت طائفة منهم بعد ذلك فقالوا إنما سحرنا عيسى ابن مريم وما كانت هذه مائدة من السماء فاستحقوا عذاب الله سبحانه وتعالى فخسف بهم ومسكوا. إخوتي الكرام تآمر بعض الأشرار من بني إسرائيل على المسيح عليه السلام فرأوا أن هناك أناسا يتبعونه فبعد وكان يومئذ كافرا يعبد الأصنام أنه ظهر عندنا في بيت المقدس شاب أغوى الناس وأغرى الناس وسحر الناس ورغم ذلك يتبعه كثير من الناس يمكث فيه. وكان عيسى ابن مريم يجلس معه في البيت 12 رجلا من الحواريين. فلما علم عيسى بما جرى خارج البيت خارج الدار قام في 12 رجلا وقال: أيكم يرضى أن يلقى عليه شبهي فيقتل مكاني ويكون معي في الجنة؟ فقام شاب وقال: أنا يا روح الله. فأعاد عيسى السؤال مرة ثانية فرفع نفس الشاب بيده قال: أنا يا روح الله. فأشار عيسى عليه وقال: اللهم هذا، اللهم هذا. فألقي على الشاب شبه عيسى ابن مريم، كلامه كلام عيسى، ملابسه ملابس عيسى، شعره وجسمه ووجهه كله كأنه عيسى ابن مريم. ألقي عليه الشبه ورفع الله تعالى عيسى إلى السماء. فدخل هؤلاء فظنوا أن هذا الشاب هو عيسى ابن مريم، فانقضوا عليه فقتلوه وصلبوه على باب البيت. وانقسم الناس إلى ثلاثة، قسم قال أو فريق قال: كان معنا الإله، ثم صعد إلى السماء. وقالت الطائفة الثانية: كان معنا ابن الإله، وصعد إلى ربه وإلى أبيه والعياذ بالله. وأما الطائفة الثالثة وهي المؤمنة التي قالت: كان فينا عيسى وهو عبد الله ورسوله وسينزل في آخر الزمان. لذا هذه الطائفة ظلت معذبة مضطهدة إلى أن بعث النبي محمد صلى عليه وسلم. فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين، فرفع عيسى إلى ربه. وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، وما قتلوه يقينا. انظر إلى ربك وهو يقول يقينا، وما قتلوه يقينا، فرفعه الله إليه. وكان الله عزيزا حكيما. إخوتي الكرام، رفع عيسى وعنده من العمر 33 عاما. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: والله لينزلن فيكم عيسى ابن مريم حكما عدلا فيكسر الصليب. الله أكبر، فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال. إخوتي الكرام، في آخر الزمان يأمر ربنا سبحانه وتعالى وحكمته أن يخرج رجلا من قبل بلاد خراسان يسمى المسيح الدجال، وهذه أعظم فتنة على الأرض. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: ما من نبي بعثه الله إلا حقا عليه أن ينذر قومه الدجال، وإنكم آخر الأمم، وإنه خارج فيكم لا محالة. فإن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه، أي أنا من أدافع عنكم، وإن يخرج وأنا لست فيكم فكل حجيج نفسه. يأمر ربنا بأمره وحكمته أن يخرج هذا الرجل الأعور الذي كتب على جبهته كافر يراها كل مؤمن، يخرج من بلاد خراسان معه أشياء تبهر العقول يفعلها بإذن الواحد سبحانه وتعالى. ها هو يحيي الموتى، ها هو يأمر السماء أن تمطر فتمطر، ها هو يأمر الأرض أن تنبت فتنبت. قال نبينا: ويمكث فيكم الدجال 40 يوما، يوم بسنة. يا الله، يوم بسنة، ويوم بشهر، ويوم بأسبوع، وسائر أيامه كأيامنا. قال الصحابة: والصلاة؟ قال: قدروا لها قدرها. يعني ربما المسيح الدجال يجوب الأرض غير أنه لا يدخل أربعة أبواب، المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى وجبل الطور بسيناء، أربعة أماكن لا يقربها الدجال في هذا الوقت. والدجال يجوب الأرض. يصلح ربنا رجلا قبل مكة اسمه كاسم النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ولد الحسن بن علي اسمه محمد بن عبد الله، والذي نطلق عليه المهدي المنتظر. يصلح ربنا قبل مكة. قال أهل العلم يصلح أي الخلافة، وقال بعضهم يصلح أن يكون متلبسا ببعض النقائص، فيصلح الله سبحانه وتعالى، يصلح في يوم وليلة. وإذا بهذا المهدي قد أصلحه الله، فتكون معه جيش. المسيح الدجال يجوب الأرض غير أنه لا يدخل مكة. في هذا الوقت يأمر مالك الملك وملك الملوك عيسى ابن مريم أن ينزل من السماء عند المنارة البيضاء شرقي دمشق. فينزل عيسى ابن مريم فيجتمع عليه الناس، ثم يسير عيسى ابن مريم بجيشه إلى مكة ليقابل محمد بن عبد الله بجيشه. وإذا للناس قد تجمعوا تحت راية واحدة، ويأتي المهدي فيقدم عيسى ليقف بالناس إماما، فيأبى عيسى ويقول إمامكم منكم يا أمة محمد. لمقابلة المسيح الدجال ويجوب الأرض، فيلقى عيسى ابن مريم المسيح الدجال عند باب لد بفلسطين. فإذا ما رأى الدجال المسيح عيسى ابن مريم ذاب الدجال كما يذوب الملح في الماء. فيقول عيسى ولكن لي فيك ضربة، ويضربه عيسى ابن مريم ويموت المسيح الدجال. يمكث عيسى ابن مريم من أول ما ينزل من السماء إلى أن يموت في الأرض 7 سنين، وهو رفع وعنده من العمر 33. إذن فأتم عيسى 40 في الأرض بعدما حكم الناس ونزلت عليهم الخيرات، وتدين عيسى ابن مريم بدين محمد صلى الله عليه وسلم، وحكم في الناس بشريعة نبينا صلى الله عليه وسلم، ويعيش الناس معه في رغد من العيش 7 سنين. ويأمر رب العالمين ملك الموت أن يقبض روح عيسى ابن مريم على الأرض فيقبضها، ويموت عيسى ابن مريم ويدفنه الناس في هذه الأرض. إخوة الكرام، ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبل الرسل، وأمه صديقة كان يأكلان الطعام. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. إخوة الكرام، نحب عيسى ابن مريم. أسأل الله تعالى أن يجمعنا به مع نبينا في أعلى جنات الخلد، فقول آمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. رب آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أكرمنا ولا تهنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، استعملنا ولا تستبدل بنا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وقل لنا ولا تكن علينا. اللهم ارحم اباءنا وامهاتنا، رب ارحمهما كما ربونا صغارا، وسيروا علينا ليلا ونهارا. اللهم انصر الاسلام والمسلمين، واعلم بفضلك كلمتي الحق والدين، واجعل بلدنا امنا امنا. وسائر بلاد المسلمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. واقم الصلاه.